حبيبي مخبي لنا ايه يا خوفي بكرة يا حبيبي ما شوفكش فيه ايامنا بجد بخاف منها مهما بتوعدنا بخونها وبخاف تنسى اللي بتوعد بيه يا عالم بكرة يا حبيبي مخبي لنا ايه يا خوفي بكرة يا حبيبي ما شوفكش فيك دي الليلة اللي بقابلك فيها خايفة ما قابلكش انا بعديها والدنيا دي ايه ناويالنا عليه يا نعيش مع بعض يا حبيبي يا نموت احنا الاتنين اوعدني نكون يا حبيبي مع بعضنا في الحالتين دي الحاجة اللي تدعي دلوقتي شايفينها وما عشنا قربنا انا وانت كتير منها وما طولناهاش نهرب على فين من ايامنا دايما خايفين على احلامنا لا تضيع وانا وانت ما نلحقها شايفينها وما عشناها